جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤالنا يقول: بماذا ينصح الذي يغتر بما عليه الكفار من التقدم في الصناعة وغير ذلك، بل بعضهم يقول أن أخلاقهم أخلاقا حسنة وغير ذلك مما هم عليه من الكفر بالله عز وجل؟ أولا يجب أن الإنسان يحمد الله الذي هداه للإسلام وأخرجه من الظلمات إلى النور، ويسأله الثبات حتى يلقى ربه وهو كذلك. ثم إنه لا ينبغي أن يفتخر أو يشجع أو يفضل أولئك الذين فتح الله عليهم الدنيا، يعمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي علموه ما جاءوا به من أنفسهم، فالله الذي فتح عليهم، وليس محرما على المسلم أن يتعلم ما يعملونه. وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. وأما مدحه ومثنى عليهم فهم ليسوا مفضلين ولا جاءوا بهذه العلوم من تلقاء أنفسهم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا من فضل الله أن فتح عليهم الدنيا خدمون بها. فلا نقص علينا إذا تعلمنا ما تعلموه وما عملوه مع تمسكنا في ديننا. وأما أن تثني عليهم وترى أنهم أكمل وأفضل وخير فهذا خطأ كبير، لأن الإنسان إذا أعجبه اليهودي والنصراني وأمثالهم فإنه يخشى عليه أن يتشبه بهم أو يحبهم أو يميل إليهم. وقد قال الله عز وجل: ومن يتوله منكم فإنه منهم. وفي الحديث: من أحب قوما حشر معهم. وأما تثني عليهم وتراهم أنهم أحسن أخلاق فليس هناك أفضل من الأخلاق التي بينها لنا القرآن وكان عليها محمد عليه الصلاة والسلام. وكون الإنسان يفرط ويقصر هذا ذنبه هو، أما الإسلام فقد حث على مكارم الأخلاق وجاء بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل أعلى بحسن الخلق وحثنا عليه. وهم إذا ظهر منهم شيء من الأخلاق أو من مثل ما يقولون الأمانة، هذا ما فعلوا هذا دينا ولا رغبة به إلا ليجلبوا الناس إليهم من أجل مصالحهم الدنيوية حتى ترغب بهم وتعاملهم. وإلا لو استطاع الواحد منهم أن يدفنك وأنت حي لفعل. معروفة عداوة الكفار للمسلمين، هذه عداوة قديمة وليست جديدة. أما كونهم يعاملون ما يجب مصالحهم الدنيوية فقط. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: ما حكم تهنئة اليهود والنصارى بأعيادهم؟ هذا من الميل لليهود والنصارى، فعلى المسلم أن يتق الله ولا يركن إليهم ولا تركنوا في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين كفروا. الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. تركنوا الذين ظلموا فتمسكم النار. نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. من الركون إليهم أن تميل معهم. الركون لليهود والنصارى، الركون للكفار عموما، تفضيلهم على المسلمين، مدحهم، ثناء عليهم، تهنئتهم، في أعيادهم أو مشاركتهم، هذا والعياذ بالله يخشى على الإنسان من الزيغ، وأن يكون يصدق عليه ما تشبه بقوم فهو منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالواجب الإنسان لا يعتدي على الناس المسالمين وأهل الذمة الذين في بلادنا بعهد وذمة، لا يعتدي عليهم ولا يؤذيهم، يعني هذا من خلق الإسلام. لكن كونك تمدحهم وتثني عليهم وتبدأهم بالسلام، هذا مخالف للسنة. ومن ذلك تهنئتهم بأعيادهم ومشاركهم والتشبه بهم. فليحذر الإنسان لئلا يزيغ قلبه يلعب به الشيطان فيكفر بعد إسلامه. الإنسان يحمد الله على دينه، على دين الإسلام، لكن ما قلنا ظلمهم والاعتداء عليهم وهم ناس مسالمون اللي عندنا، هذا لا ينبغي أبدا أنك تؤذيهم. أما عموم كفار واليهود والنصارى أنك تمدحهم أو تثني عليهم أو تشاركهم في أفراحهم وغيرها، هذا يخشى عليك من الزيغ ومن الضلال، نسأل الله الثبات على الإسلام. السلام الله عليكم. سؤالا يقول: هل الجنة موجودة الآن؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الجنة عيانا يوم أسري به وعرج به إلى السماء، ورآها يوم الكسوف يوم كسفت الشمس، فرأوه تقدم ورأوه تأخر، فأخبرهم أنه يوم تقدم رأى الجنة فتقدم ليقطف منها عنقودا من عنبها، فلو حصل له ذلك لبقي ما بقيت الدنيا. ورأى النار فتقهقر لما رأى من أهوالها. ومن شك أن النار والجنة مخلوقة، يعني من شك في ذلك وارتاب وظن أو قال إنها لم تخلق، فإنه ليس مسلم، لأن هذا تكذيب للقرآن والسنة. القرآن والسنة أثبت بأن الجنة والنار موجودة ومخلوقة، وهما داران لا تفنيان ولا تبيدان. خلق الله الجنة وخلق النار، فعلى الإنسان أن يقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم. سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه؟ ما المراد بقوله ترضون دينه؟ يعني يعجبكم استقامته، ترون أنه مستقيما على دينه، على السنة، على الأخلاق الفاضلة، ليس عنده شذوذ لا في بدع ولا معاصي، مستقيم فيما يظهر، ليس فاسق، فهذا الذي ينبغي أن نزوجه. كما قال للرجل: اظفر بذات الدين تربت يداك، فعلى أهل البنت أن يختاروا لها الأصلح في دينه. الحسب والنسب لا يقدم ولا يؤخر. وأوصى الرجل بأن يتزوج ذات الدين حتى يبنوا حياتهم في أسرة صالحة تنجب أناسا صالحين. يقول السائل: هل تشرع زيارة مسجد القبلتين؟ مسجد القبلتين كغيره من المساجد ليس له فضل عليها حتى يزار، ولم يكن فيه فضل على غيرها، ولم نؤمر بأن نخصه بزيارة، هو كغيره من المساجد تماما. الأفضل والذي تشد إليه الرحال المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد. لكن إذا جئت المدينة أو كنت من أهل المدينة فعليك أن تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، تذهب إلى مسجد قباء وتتوضأ في بيتك وتصلي فيه. أنت يصل لك كل أسبوع كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد يعني مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان بعد عمره. أما غيره من المساجد فليس لها فضل على غيرها. أي وقت تذهب إليه وتصلي إليه قصدا للصلاة فقط لا تعتقد بأن له فضل على غيره، ولا نبتدع أو نفتري على الله ورسوله بأن نقول له فضل وينبغي زيارته. يقول السائل: عندنا في بلادنا مطاعم أجنبية وسمعنا أن في هذه المطاعم لحم غير حلال، فهل نأكل أم نكف عنه؟ ما دام تعرف أنها غير حلال لا تأكل، كل من السمك، كل من الأطعمة التي ليست من اللحوم، وتجنب. من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وبشبهات فقد وقع بالحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.